لأن سبحان الله أبو ريحة الخثعمي كان أنصاري، فكان آخر رسول بينه وبين بلال بن رباح. فراح أبو ريحة على قبيلة الأزد في اليمن، أنا عايز أتزوج من عندكم. أنت مين أنت؟ من أنت؟ أنا أبو ريحة الخثعمي. قال مين أبو ريحة الخثعمي؟ لا نعرفك، هات أنا أزكيك. بسيطة، تعالى يا بلال. أخذ بلالا معه. فدخل بلال كده بأدب، أنا بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وهذا أخي في الإسلام أبو ريحة الخثعمي، هو رجل سوء في الخلق، إن شئت فزوجوه وإن شئت فارفضوه. الله أكبر، تتوقعت غير ذلك تماما يعني. فواحد يقول الله، طب ليه ما يوضحش الأخوه في الطريق يقول له أنا هقول الحقيقة؟ قالوا لا، ما ممكن لو قال له كده يقول لا اروح اجيب فلان تاني، لا لا اروح اجيب تاني شهادة الزور، لا ده سبحان الله. قال وقد قبلناه من اجل صراحتك ووضوحك الله. يا مؤذن رسول الله الله الله، اذا كان الصدق نجي. سبحان الله. فلك ان تتخيل ان ابو أن, ان ان واحد زي بلال لم رفض ان يشهد شهادة الزور. لا، شهادة الزور ليه؟ لماذا؟ نعم، فدي صورة من صور شهادة الزور. تعال الى ايه، لكن دعني اتوقف عند هذه فضيله الدكتور. يعني نحن في هذه الايام حين نسال عن اي عروس او اي عريس، يعني نعتبرها يعني من يعني حتى لا نقطع ارزاق الزواج، يعني نقول لماذا نخرب بيوت، ولماذا هو يسال عنها، نقول له هي على اخلاق طيبه، هي هو على كذا. انت بهذا تخرب البيت ولكن مستقبلا، اعوذ بالله. انت بهذه الشهاده الغير دقيقه والتي تظن انت تصنع خيرا، لان انا دلوقتي بقول له ايه، ما هو الغيبة مستباحة في مواقف ستة، من ضمنها التزويج. نعم، من ضمنها التزويج. خلينا نركز على القضية دي برضه، مهمة جدا، لأن شهادة الزور. نعم، أيضا شهادة الزور بإيه؟ أنا ألبس من أمامي حلة ليست حلته. نعم، مثلا هو الأسرة بخيلة، لما نسأل عليهم يعني أخبارهم إيه في الناحية دي، تكرمت. هو الحقيقة هو عندهم شوية حرص. هذا كذب، هذا زور، هذه شهادة زور. نعم، تدلس عليها ليه؟ لماذا تدلس؟ يعني إذا كان شيئا واضحا صريحا أقوله وبما يرضي الله. وبما يرضي الله. قولوا خلي بالك، والله هو أبوها سكير خمر. نعم، ده طبعا مش حق. أمها ضد الحجاب. نعم، أساسا دي تربية أجنبية وضد الحجاب فورا. والله ليها خال كذا، ليها أخ كذا، بوضوح. نعم، لما تصل الصورة ليه؟ لأن أشياء لا تختبئ أبدا، من ضمنها العائلات والإيه في التزويج. يوم من الأيام تخبي عليهم مرض معين عند الولد، عنده مرض نفسي، عنده اكتئاب، هرمونات الاكتئاب عنده سبحان الله، دائما مقطب الجبين. ده أنا بيبقى في مجلس الصلح وهو في يعني هو أمامي في أحسن صورة، أقول يا ربي كيف دي عايشة معاه؟ يعني مقطب جبينه، يا ابني أيوة في أيوة. حاول القطه، طب ده الصح ازاي، كيف نصح؟